إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلمات الأخيرة التي ختم بها أو اختتم بها الإمام الطحاوي عقيدته، والتي قال فيها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وبهذا يكون الإمام الطحاوي قد اختتم عقيدته. وبإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نقرأ هذه الجمل الطيبة وأن نتفهمها، يعني حتى يكون ختام حسن بمشيئة الله تبارك وتعالى لهذا الشرح الطيب المبارك بإذن الله تعالى. قال: فهذا، يقول الشارح الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، من أول ما تكلم في قوله نقول في توحيد الله معتقدين أن لا إله إلا الله، نقول في توحيد الله، معنى ذلك أن هذا يعود إلى جميع ما سبق وهو حاضر بين أيدينا. يقول: فهذا ديننا الذي ندين به لربنا سبحانه وتعالى، واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لأن الاعتقاد والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن، ولا يجوز للمسلم المؤمن الموحد السني أن يكون ظاهره مخالفا لباطنه، ولا يوجد في ديننا التقية الموجودة عند الرافضة، وإنما ما نعتقده في قلوبنا نعلنه بألسنتنا، إلا إن كان الواحد يخشى ضررا، ومع ذلك فحتى في خشية الضرر هناك تفصيل في الأحكام، بدليل أن رجلا كالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ما كان يسعه أن يقول كلمة يستطيع من خلالها أن يحمي نفسه أو أن يدافع عن رقبته، بل لأنه إمام عامة وجد نفسه يجب عليه أن يقول كلمة الحق، وإن عرض على السيف، حتى وإن عذب، لأنه لو أخطأ أو أخذ بالرخصة لضل أناس كثيرون. فحينئذ مسألة التهديد ومسألة الإكراه مسألة فيها تفصيل، وليس كل واحد يجوز له أن يقول إني يجوز لي أن أعمل بالرخصة، وإنما الرخصة أيها الإخوة الكرام فيها تفصيل. فالأئمة ينبغي عليهم أن يقولوا كلمة الحق وإن حدث أو إن حدث لهم ما حدث. فيقول: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. الباطن ما نعتقده هو الذي أظهرناه. إذن معنى هذا الكلام أنه يرد على من يقول بالتقية. فديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ما ذكرناه في هذا الكتاب. قال: ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. إذن الاعتقاد الذي نعتقده نوالي فيه ونعادي فيه، فنوالي من اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونبرأ إلى الله ونعلن بالبراءة، ونعادي من خالف سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نحن نتحدث عن الاعتقاد، لا نتحدث عن قضايا فرعية أو خلافات فقهية يسع الناس الخلاف فيها، وإنما كلامنا ينحصر في المعتقدات. ولذلك قال: فهذا ديننا واعتقادنا. إذن قضايا الاعتقاد لابد وأن نوالي وأن نعادي فيها، وأن نبرأ من كل من خالف هذا المعتقد. فقال: ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولذلك سأذكر هؤلاء الذين خالفوا من المشبهة والمعتزلة والجهمية والخوارج والشيعة والجبرية والقدرية وكل الطوائف التي خالفت من 72 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. إذن 72 فرقة في النار، وفرقة واحدة هي المرضية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، وقال عنها الجماعة صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ونحن براء. إذن نبرأ. ولذلك حينما نتبرأ من الخوارج ونتبرأ من الشيعة ونتبرأ من المعتزلة ونتبرأ من هذه الفرق الردية، يعني الرديئة، بعض الناس يقول أو يظن أن هذا الكلام أتينا به في هذه الأيام أو هذه بدعة مستحدثة. أبدا، الكلام ده بيقوله الإمام الطحاوي، والإمام الطحاوي ليس ابن تيمية وليس وهابيا وليس مدخليا. الإمام الطحاوي معروف، مشهور الإمام الطحاوي، إمام كبير عند المذهب الحنفي، معلوم من هو الإمام الطحاوي، وهو رجل صدق في الأمة وله لسان صدق في الأمة، وكل أصحاب المذاهب يعظمون الإمام الطحاوي. يعني أنت لو ذهبت إلى الأزهر وسألت علماء الأزهر وسألت شيخ الأزهر وقلت له: ماذا تقول في الإمام الطحاوي؟ الإمام كبير، الإمام الطحاوي إمام كبير يعترف به الأزهر وغير الأزهر. هذا هو الذي يقول هذا الكلام بعد أن ذكر عقيدته، يقول: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. براءة من كل أصحاب الفرق 72 فرقة. خلي بالكم، هذا الكلام كلام الطحاوي وكلام أبي حنيفة، وذلك هو قال في بداية الاعتقاد إن هذا اعتقاد مين؟ الإمام أبو حنيفة. واضح؟ يعني الكلام ده، يبقى احنا هنا مش حنبلة عشان ما يقولش ده مذهب الحنبلي أو يقولك ده مذهب مثلا الإمام ابن تيمية، لا، ده كلام الإمام الطحاوي. فيقول رحمة الله عليه اللي هو حنفي المذهب، فيقول: ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. بعد أن ذكر هذه العقيدة يرجو أن يموت عليها، فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإيمان. يعلق على ذلك الشيخ الفوزان ويقول حفظه الله: هذا تأدب مع الله. لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة سأل الله أن يثبته عليها. فلا يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة، فالعالم يزل ويخطئ. يعني لا يكفي أنك تتعلم العقيدة، لا، ولكن لا بد من أن تسأل الله أن يثبتك عليها حتى الممات، لأنه من الممكن أن يضل الإنسان ومن الممكن أن يزل. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران معلما إيانا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ قلوبنا، أنت دعوت ربك أن يجعلك مؤمنا، وصلت إلى الإيمان، انتهى، تفرح والحمد لله، خلاص الحمد لله على كل حال. ولكن تدعو ربك أن يثبتك على هذه العقيدة. ولذلك لم يقلها البشر فقط، وإنما قالها الأنبياء والمرسلون. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. غرضه، هدفه، أمنيته أن يموت على الإسلام. توفني مسلما، أنا مسلم يا رب، اجعلني ثابتا على هذا الإسلام حتى ألقاك. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا تأدب مع الله. لما بين الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة سأل الله أن يثبته عليها. فلا يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة، فالعالم يزل ويخطئ. فلا يغتر الإنسان بعلمه ولا يأمن الفتنة. فهل علمه، علم الطحاوي أو علم أي عالم، كعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ومع ذلك فقد دعا الله، إبراهيم يعني، دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني، جنبني يا رب، وبني أن نعبد الأصنام. ثم يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فأنا أخشى يا رب أن يضلني هذا، فثبتني، لو لم تثبتني أنت فلا ثبات لي. فالتثبيت من عند من؟ من عند الله. وذلك قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وذلك كان يقرأ بها أبو بكر الصديق في إحدى ركعتي سنة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صديق الأمة الأكبر يدعو ربه بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك كان الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إن كان إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف يأمن الإنسان على نفسه الفتنة ويأمن على نفسه البلاء إن كان إبراهيم الخليل الذي اتخذه الرحمن خليلا يخاف على نفسه من هذا ويقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك علماؤنا علمونا أننا لا نتعلم العقيدة والحمد لله. ممكن واحد يقول لك: إيه، أنا هتعلم علوم الآلة، فيتعلم نحو وصرف وكذا وكذا، بعد كده يقول لك هتعلم مصطلح حديث، اتعلم مصطلح حديث، بعد كده اتعلم أصول فقه، اتعلم أصول فقه، اتعلم فقه، اتعلم. يقول لك: كنا في زمان الطلب الشيخ من دول، يعني كنا نتعلم، الآن ما بيتعلم، اقرأش في هذه الأمور، خلاص. ليه؟ لأنها علوم تحصل. لكن الإشكالية العظمى بقى في التوحيد. هل التوحيد نتعلمه وقول الحمد لله تعلمنا العقيدة، نقفل بقى الباب ومش هنتكلم في العقيدة؟ ما احنا خلصنا العقيدة الطحاوية، يعني احنا يعتبر مثلا قعدنا فيها كم سنة يا عم الشيخ؟ بدأنا 2006، طب يعني قول 10 سنين عشان كان في سنة سودة راحت مننا يعني مش كده، كانت سنة كبيسة ما عرفناش فيها وراحت مننا منها دروس، يعني 10 سنين في الـ يعتبروا بفضل الله تبارك وتعالى، فضل ربنا سبحانه وتعالى. أوسع شرح فيما نعلم، يعني هو أوسع شرح لشرح العقيدة، لشرح العقيدة الطحوية فيما نعلم، لأن تقريبا يعني كان أوسع شرح فيما أعلم هو شرح شرحه رجل سروري اسمه سفر الحوالي، واخدين بالكم 137 مجلس، احنا 300 وشوية، يعني بفضل الله علينا، لانه كانوا دايما بيقولوا ان هؤلاء السروريون هم الذين تصدوا للشروحات المتوسعة والكلام ده، ففضل الله تبارك وتعالى علينا ان كان شرعنا اوسع بكثير. المهم، هل بقى بعد ما كده نقفل بقى الباب ونقفل الدكان وخلاص تعلمنا العقيدة؟ لا، نفتتح كتابا اخر. العقيدة ما تقفلش الكلام فيها أبدا، ولذلك الإمام ابن باز رحمة الله عليه خلص شرح كتاب التوحيد، قالوا هتعمل إيه بعد كده؟ قال لهم هنشرح كتاب التوحيد، قالوا له تاني، قال لهم وثالث ورابع لغاية ما نموت. التوحيد لا يترك، التوحيد لا يترك. ولذلك لما بعض إخواننا يخلص الثلاثة أصول يشرح الثلاثة أصول تاني، إيه المانع؟ بيتكلم في التوحيد، توحيد الله عز وجل لا يمل منه. بعدين تخشى على نفسك من الفتنة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام دائما. ولذلك احنا هنجعل دروسنا بإذن الله درس الأحد للعقيدة، ننتهي بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب دعوة التوحيد لشيخنا الشيخ خليل هراس، ندخل في كتاب عقيدة آخر وهكذا. يبقى الأحد أصبح خالصا لمسألة لأعظم قضايا في الدين، قضية الإيه؟ العقيدة والتوحيد إن شاء الله تعالى. فهنا الإمام بيقول إيه؟ يقول ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. فلكي تثبت على الإيمان بأمرين، لكي تثبت على الإيمان وعلى التوحيد مطلوب منك أمران. الأمر الأول مدرسة العلم، تتعلم العلم النافع باستمرار، لأنك ممكن تنسى مسألة أو تدخل عليك شبهة، تدخل عليك شو. الأمر الثاني وهو مهم جدا، سؤال الله عز وجل دايما، الاتصال بالله عز وجل، تسأل الله أن يثبتك، تسأل الله ألا يزيغ قلبك. يبقى على اتصال، مش علم فقط، علم كأنك بتتعلم لغة عربية أو بتتعلم رياضة أو بتتعلم، لا، هذه الأمور لو لم يكن من الله المدد والثبات ممكن الإنسان يضل والعياذ بالله، وتدخل الشبهات وتتمكن من قلوبكم. فعلم مع سؤال الله تبارك وتعالى، الأمران معا. فيقول ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، كما قال يوسف وغيره، توفني مسلما. ولذلك كانت وصية الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني احرصوا على الإسلام في كل لحظة، لأن الإنسان منكم لا يعرف متى سيموت، فإن جاءت لحظتك تكونوا على الإسلام. فكونوا، معناها كونوا على الإسلام وكونوا على الإيمان في كل لحظة من لحظات حياتك. قال ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة، يسأل الله العصمة من الأهواء، لأن الأهواء هي الباب الذي يقع الضلال من خلاله دائما. وانظروا إلى الآيات التي تحدثت عن اتباع الهوى، اتباع الهوى كما يقول الله تبارك وتعالى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. إيه ده؟ يعني ممكن يكون عنده علم ويضل لو اتبع هوى. هو أنت تتصور أن كل من ضل من 72 فرقة كانوا جهالا، كانوا عواما؟ أبدا، فيهم ناس عندهم علم. هو لما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب، مع أن الله كرم بني آدم، لكن من اتبع هوى، الله الذي خلق وآتاه آياتي يقول عنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضربه الله مثلا سيئا حتى لا يعمل كما كان يعمل. ولذلك لما يقول الله لا تتبعوا أهواء قوم، يقول لا تتبعوا يا أهل الكتاب، يقول هذا لأهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم، أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن إياكم والهوى، إياكم والهوى. ولذلك أصحاب البدع يسمين أهل السنة إيه؟ أهل الأهواء، أهل الأهواء، يسمونهم الفرق، يسمونهم الفرق، يسمونهم أصحاب المقالات، يسمونهم أهل الأهواء. وكلمة الأهواء هذه تذكر كثيرا، أتباع أهل الأهواء. يبقى يسلمنا ربنا سبحانه وتعالى، نسأله أن يسلمنا من الهوى واتباع الهوى. فقال ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وبعض علمائنا قال إن كلمة العصمة لم ترد عن السلف أن الإنسان يدعو بالعصمة، وإنما العصمة لا تكون إلا لمن؟ للأنبياء. واخدين بالكم؟ العصمة للأنبياء. ولكن هذا الاستدراك الذي استدركه بعض مشايخنا على الإمام الطحاوي في كلمة العصمة، هو هنا لم يسأل ربه العصمة من الذنوب، فالعصمة من الذنوب تكون لمن؟ للأنبياء. لكن هو هنا يقول ويعصمنا من الأهواء، واضح؟ كما يقول يعصمنا من الشرك، يبقى معنى ذلك أنه يدعو أمرا من الممكن أن يتحقق أم لا؟ من الممكن تحققه، لكن العصمة من الذنوب لا تكون إلا من للأنبياء. فلو طلب العصمة من الذنوب كبيرها وصغيرها لكان يطلب شيئا إيه؟ محالا، لأن الله سبحانه وتعالى جعله لمن؟ حتى قضية الذنوب الصغائر مختلف فيها عند الأئمة، بدليل قول الله تبارك وتعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر. يبقى معنى ذلك أن العصمة من الذنوب كبيرها وصغيرها لا يجوز للإنسان أن يطلبها لأنه لم يكن مأسورا عن السلف، لكن العصمة من الأهواء هذا أمر جائز طلبه. واضح الكلام؟ فمن استدرك على الإمام الطحاوي وهو الشيخ صالح آل الشيخ، يعني في النفس من استدراكه شيئا، واخدين بالكم؟ يعني استدراكه في نفس منه شيء، لأن العصمة هنا يطلبها الإمام الطحاوي من الأهواء ولم يطلبها من الذنوب. لأن الشيخ صالح لما تكلم في استدراكي عليه تحدث عن العصمة من الذنوب، هنا مؤلفنا رحمة الله عليه لم يتكلم عن الذنوب بل تكلم عن الأهواء. فكان كلام الشيخ صالح يتكلم عن أمر عام، ومؤلفنا رحمة الله عليه الإمام الطحاوي يتكلم عن أمر إيه؟ خاص، فالجهة كما يقال منفكة، والله أعلم. قال ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. لم يقل المذاهب التي فيها مثلا خطأ، وإلا ما احنا كلنا هنقع في الاجتهاد الخطأ، لكن المذاهب الردية. ولذلك قال مثل، فهنا خصص لم يعمم، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم، يدخل فيه كل الطوائف الأخرى. من الذين خالفوا الجماعة، إذن هنا بيقيد أصحاب الفرق الذين خالفوا الجماعة. ما المقصود بالجماعة هنا؟ جماعة الصحابة. الجماعة هنا الجماعة الأصلية، الجماعة الأم، الجماعة التي عقيدتها دين، الجماعة التي لا يجوز الخروج عنها. لا نتكلم هنا عن جماعة اجتمعت على أمير، وإنما هنا نتحدث عن الجماعة الإيه؟ جماعة الاعتقاد. واضح الكلام؟ احنا هنا بنتكلم عن جماعة الاعتقاد. فيقول الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء. تاني، يبقى هو تبرأ إلى الله تعالى من كل من خالف، ثم أعادها مرة أخرى للتوكيد وقال ونحن منهم براء. وهم عندنا ضلال وأرضياء. يبقى احنا لما بنتكلم عن أصحاب الفرق وبنقول ضلال، بعض الناس بتتهمنا ان احنا ظلمناهم. يا عم تتكلم في نفسك بس، ما تجيبش سيرة الفرق، ما تجيبش سيرة الجماعات. سبحان الله، انتوا هتجيبوا دين جديد؟ ديننا قائم على هذا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 72 فرقة، والصحابة حذروا منهم، والإمام عبد الله بن عمر لما كلموه عن جماعة تكلمت في إنكار القدر، ماذا قال لهم؟ قال أبلغوهم أني منهم إيه؟ براء. عبد الله بن عمر. إذن الصحابة كانوا يتهمون أصحاب الأهواء بأنهم ضلال أرضياء كما قال الإمام الطحاوي هنا. فإذن هذه العقيدة. أما الذي عنده الدين تجميع، جمع جمع جمع، ده ما عندوش عقيدة، ما عندوش منهج، ده مميع. نحن نسأل الله أن يتوفانا على الصراط المستقيم. ومن الصراط المستقيم، من الصراط، التبرؤ من أهل الأهواء. من لم يتبرأ من أهل الأهواء لم يأتي بكمال الإيمان، تمام، ويكون على ضلال، وقع في ضلال، لأنه رضي بالبدعة، رضي بالبدعة، وصاحب المبتدع، وأكل مع المبتدع، وشارب المبتدع، وخرج معه، خلاص. فإذا أنت المرء على دين خليلي، فلينظر أيكم من يخالل. الأمر خطير، الأمر جد خطير. البعض يظن أننا نتحدث، يقول لك يا عم عدي ما تزعلش الناس منك، جمع. انت شفت لما كنت بتتكلم مثلا كان المسجد مليان، انت ممكن الان، يعني انت ممكن يا عم الشيخ يعني ما تتكلمش في بعض الناس، ما تتكلمش بس في بعض الناس، ما بنقولكش امدحهم، ما تجيبش سيرتهم، انساهم، شيلهم من دماغك عشان المسجد يتملي. وانا اتمنى احنا يعني اللي بيجي يدخل هيدفع لنا فلوس؟ يعني ايه علشان المسجد يتملي؟ لا يا عم، ان شاء الله المسجد يبقى صف واحد، بس يبقوا اهل سنة، مش عايزين نخلط. اللي جاي عايز يتعلم ويستفيد مرحب، لكن جاي عشان يكسر سواده خلاص، يقعد مثلا يسمع كلمتين على مزاجه، لكن الكلام اللي مش على مزاجه مش عايز يسمعه، لا الله الغني عنه. لان احنا امرنا ان نقول كلمة الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ده ديننا الذي تعلمناه. اللي عنده جديد يجي يقول لنا عليه، لو احنا مخطئون تعالوا علمونا وتعالوا افيدونا. لكن هذا ما نعتقده، ان احنا نصدع بالحق والباطل نخاصمه، والباطل ندمغه، نشق دماغه نصين. القرآن اللي بيقول بل نقذف بالحق على الباطل. الا بقى لو انت كنت متصور ان ما هم عليه من ضلال واهواء ليس ضلالا وليس باطلا، يبقى انت عندك الاشكالية، عندك انت الاشكالية في معتقدك، ان انت صحح معتقدك. معتقدك ما ينفعش انك تجمع بين الحق والباطل، لابد يكون اعتقادك تلقى الله عز وجل. ما هو خلي بالك، زي ما انت بتقدم تنازل وعايزنا نبقى حبايب مع الاخوان، وعايزنا نبقى حبايب مع الجماعة بتوع التبليغ، وخلاص بقى بالمرة ما تخلينا نبقى حبايب مع العلمانيين وحبايب مع النصارى. هو انت اللي انت بتقوله هنا في المسجد بيقوله عمرو اديب في التلفزيون، بس بيتكلم بقى على ايه؟ المنهج الافيح، بس مش الافيح بقى اللي يجمع الاخوان، لا، ويجمع كله بقى يا اخوان، ونجمع الصوفية، ونجمع الشيعة، ونجمع الرافضة، ونجمع العلمانيين، ونجمع النصارى، ونجمع اليهود، ونعمل وحدة اديان بالمرة. لكن لا، اما تقول لا لا لا احنا ضد العلمانيين وضد الاخوان المسلمين وضد الصوفية وضد الاشاعرة، ده اعتقاد. المسألة عندنا واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي دي المسألة. وضحت المسألة ولا لسه؟ ما وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رسم النبي عليه الصلاة والسلام خط كده في الارض، ورسم خطوط على جانبتي الطريق، وقال وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبعوا السبل، اللي على اليمين دول، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. قال على رأس كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو لي، يقول لك هلم إلي. الطريق عندي أقرب، طريقك طويل أو شاق، طويل أوي، تعال عندنا هنا. طبعا لو رحت يمين ولا شمال ضعت، انحرفت عن الصراط المستقيم. فإن جاءت لحظتك ومت تلقى الله وأنت على غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. طب إزاي؟ ماذا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء. ماذا ستستفيد من الناس؟ ستستفيد من الناس. الناس ممكن تديك إيه؟ إيه اللي ممكن الناس تديه لك؟ فكر كده. يعني أنا بسأل نفسي إيه اللي ممكن لو الناس رضيت عني تديه لي؟ إيه؟ هيدوني إيه؟ ممكن يجعلوك وزير لمدة كم يوم وبعد كده تتغير الوزارة، تلاقي نفسك قعدت تقدرش تخرج من بيتك بعد كده، وكل الناس تبص لك يا عيني وزير قديم، وزير سابق، ما بقاش لازمة. يبقى نفسه تليفون، التليفون يضرب، محدش يعبره، وكل أهل الدنيا تبقى أعداء ليه، محدش يعبره. كان وزير في يوم الأيام، وزير سابق، ويبقى بدوره على أي حاجة عشان يظهر في التلفزيون، يبقى نفسه مرة يا عيني يظهر. إيه اللي أنت تستفيده لما تبقى في يوم من الأيام؟ يعني هاب إنك خدت ملك مصر، هتبقى زي حسن مبارك؟ فين حسن مبارك دلوقتي؟ ما تبصوا، الدنيا لا تساوي شيئا، لا تساوي شربة ماء، الدنيا لا تساوي جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك الصواب أن تتكلم لله، أن تتكلم بالله، أن تتحرك لله، أن تتحرك بالله. لن يغنوا عنك، الكلمة لن يغنوا عنك من الله شيئا، العالم كله لا فلوس الدنيا هتنفعك، ولا مناصب الدنيا هتنفعك، لن ينفعك إلا الله وحده، ولن ينفعك الله إلا إن رضيت ربك، فاسعى إلى إرضاء الله عز وجل. والوقت دنيا، بكرة آخرة، وبكرة دي ممكن تكون بعد ساعة بالنسبة لك، لأنه من مات فقد قامت قيامته، خلاص اتقفل ملفك ودخلت قبرك، حينئذ ستسأل عن كل شيء. يبقى معنى ذلك أنك تعمل للقاء الله عز وجل، ما تجاملش حد، إياك أن تقول صاحبي أصله جاري، أصل في بيننا وبين بعض زمالة قديمة، كل الأشياء دي تسقط. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة، يبقى عدو للسنة، تلقون إليهم بالمودة، تلقون المودة بتلقى بتتحدف، تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفع. طب لو كفرت، لو وقعت في الضلالة، لو نفقت، لو وقعت في البدعة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فيقول هنا الشارح بعد أن ذكر كلام الإمام الطحاوي، قال الإشارة بقولي فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إليهم، ثم بدأ يذكر لنا شيئا عن هذه الفرق التي ذكرها المؤلف، فقال والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي نسبة إلى صناعة الجوارب وكان من المشبهين وأشباهه مثل مقاتل ابن سليمان. هؤلاء كانوا يقولون إن الله له وجه كوجوه البشر، وله يدان كيدي الإنسان، وله عينان كعين الإنسان، وله أذنان كأذن الإنسان، وله، يبقى بيصف رب العالمين بيشبهه بخلقه، فهذا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. تارة يقال عنهم المشبهة، وتارة يقال عنهم المجسمة، وطبعا قضية التشبيه أو التمثيل أيهما أفقه وأدق، كلمة التمثيل أولى نظرا لأنها وردت في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة في الواسطية أو التعليق على الواسطية قال كلاما في هذا وفي بعض كتبه أوضح هذا، والإمام ابن العثيمين كذلك وغيرهم من أئمة الهدى. ولكن الكلمة الدارجة على الألسنة المجسمة أو المشبهة الذين، ولذلك الكلام برضو وذكر عن السلف لما قال شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر، أليس كذلك؟ بل إذن هذا كلام سلفي. فيقول أمر فالذي كمقاتل ابن سليمان أو داود الجواربي قالوا إن الخالق صفاته كصفات المخلوق، هل نحن نثبت الصفات لله؟ نعم، ولكن نقول نثبت العينين ولكن ليست كعيون البشر، ونثبت اليدين ونقول ليست كأيدي البشر، فنقول عن صفات الله صفات تليق به، حياة الله ليست كحياتنا، سمع الله ليس كسمعنا، بصر الله ليس كبصرنا، علم الله ليس كعلمنا، رحمة الله ليست كرحمتنا، استواء الله ليس كاستوائنا. كل صفات الله التي جاءت في الكتاب والسنة نثبتها لله، ولكن ليس كمثله شيء، لا في ذاتي ولا في أسمائي ولا في صفاتي ولا في أفعالي، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. إذا معنى ذلك كل هذه الآيات تنفي مماثلة الخالق للمخلوق، وكذلك تنفي مماثلة المخلوق للخالق. هناك طائفة أخرى، فاليهود مشبهة واليهود مجسمة، اليهود مجسمة ومشبهة، واضح يا إخوانا؟ ولذلك الشيعة الأوائل كانوا مجسمة ومشبهة نظرا لأن البيئة التي ظهر فيها التشيع في البداية كان عن طريق مين؟ ابن سبأ، وابن سبأ كان يهودية، فلذلك كان الشيعة الأوائل مشبهة. لكن الشيعة مع كل حاكم يدورون ودينهم على دين الحكام، فلما أن جاء عصر الدولة العباسية وجاء المأمون وبعده المعتصم وامتحنوا أهل السنة وكانوا على مذهب الجهمية المعتزلة، من يومها أصبح الشيعة معتزلة إلى يوم الناس هذا، واخدين بالكم؟ غيروا اعتقادهم، فأصبح اعتقاد الشيعة اعتقاد من؟ المعتزلة، واضح؟ طيب، يبقى معنى ذلك أن اليهود كانوا مشبهة مجسمة، النصارى على العكس، على العكس جعلوا المخلوق كالخالق، اليهود جعلوا الخالق كالمخلوق، النصارى جعلوا المخلوق كالخالق، فجاءوا على المسيح وخلعوا عليه صفات الربوبية والألوهية، فشبهوا المسيح برب العالمين ومثلوا المسيح برب العالمين، واضح؟ ولذلك قال المؤلف هنا المشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه الصلاة والسلام بالخالق تعالى وجعلوه إله، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباه. وذلك نجد عندنا من غلاة الصوفية من يشبهون المخلوق بالخالق، ولما يقولوا إن اللي بيتحكم في الكون أربعة وأصحاب الديوان والسيدة زينب صاحبة الديوان، ويقولون في حديث قدسي مكذوب طبعا، بيقول الملك ملكي وفوضت فيه البدوي، وانت عايز ايه تاني؟ ما مش ايه يعني انت عايز ايه تاني؟ لما فوض البدوي فأصبح البدوي خلعت عليه صفات الربوبية، ولذلك الذي يطلب من الميت أشياء ويقول لك إنه بيفعل ويعمل، والبدوي جاب الأسرى، البدوي مين البدوي وعمل إيه البدوي؟ يبقى معنى ذلك انهم جعلوا هؤلاء الموتى او الاولياء في نظرهم، لانهم احيانا يجعلون بعض هؤلاء من الصالحين فعلا كالحسين. الحسين ولي من الاولياء، حد يقدر ينكر ان الحسين ولي من الاولياء؟ لا يستطيع احد ان ينكر ان الحسين ولي، ولا ايه؟ ده من سادة الاولياء في الامة، الحسين رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه سيدا شباب اهل الجنة. لكن ما يصفونه به هذا لا يجوز، طالما وصفوه بشيء لا يجوز. ده ولا جد محمد عليه الصلاة والسلام يجوز ان نصفه بما وصف به الحسين والحسن، لانهم يعتقدون الحسين يعلم الغيب، وجد وابوه علي بن ابي طالب يعلم الغيب، بل يقولون عنهم انهم يتحكمون في الكون، هم الذين الائمة الاثناشر هم الذين يسيرون الكون، اعطوهم صفات الربوبية، هذا كفر والعياذ بالله. فاذا معنى ذلك ان هذه الصفات حتى ولو وصف بها سيد العالمين محمد عليه الصلاة والسلام، او وصف بها جبرائيل او حملة العرش، هذا شرك بالله والعياذ بالله. يبقى معنى ذلك ان هناك من البشر تدينا دالوا لله بتشبيه الخالق بالمخلوق، وبعضهم شبه المخلوق بالخالق. كل هذه هؤلاء الطوائف مشبهة، مذهبهم ردي وضلال مبين والعياذ بالله. ثم قال بعد ان انتهى من الكلام في المشبهة، قال والمعتزلة، واضح؟ والمعتزلة، الإمام ابن القيم ذكر الأمرين دول في النونية، فماذا قال؟ قال لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. جمع الأمرين تاني، أقول لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. يبقى اتكلم وذكر التشبيه، لأن في بعض الإخوة بينتقدوا أي حد يذكر التشبيه، يقول لك لا تتكلم إلا بالتمثيل. لا، ابن القيم هو قال التشبيه، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، اللي هو التعطيل، تعطيله عن صفاته، إن المعطل عابد البهتان، عبد البهتان، لأنه عبد إيه؟ عدم. فالمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد ماذا؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. قال والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك يعني معتزلة لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغير أولئك المعتزلة. ولكن هذا الكلام يعني مخالف للمشهور، بل المشهور والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم لم يعتزلوا بعد موت الحسن البصري، بل اعتزلوا مجلس الحسن البصري. فلذلك لما سئل عنهم الحسن البصري قال هؤلاء معتزلة، واخد بالك؟ لأنهم اعتزلوا مجلسه. وكان السبب أنه سئل رحمة الله عليه، والإمام الحسن البصري من أئمة أهل السنة والجماعة ولا لا؟ من أئمة أهل السنة والجماعة، الحسن البصري رحمة الله عليه من أئمة التابعين. فلما كان في المجلس وسئل عن قضية ارتكاب الكبيرة، لأن الكبيرة دي نشأ الكلام فيها لما حدثت الفتنة، والخوارج تكلموا في مسألة الكبيرة وكفروا بالكبيرة، فالخوارج هم الذين ظهروا أولا وكفروا بالكبيرة. فلما سئل الحسن البصري في مجلسي عن الكبيرة بيّن فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الذي يموت على الكبيرة ولم يتب منها هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ولكن حتى ولو عاقبه فإنه يمكس في النار بقدر ما قدر الله عز وجل لهذه الكبيرة من ذنب أو عقوبة، وليست الكبائر كلها على درجة واحدة من العقوبة، فالقتل لن يكون كالزنا، القتل لن يكون كالزنا، وهكذا. فإذا الذنوب والكبائر متفاوتة، فحتى ولو عاقب الله تعالى مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها، فإن العقوبة التي سيعاقب إياها لن تكون متساوية مع بقية الكبائر. فيوما ما سيخرج من النار على قدر ما ارتكب من كبائر، لو شاء الله أن يعاقبه إن لم يعفو عنه، إلا لو عفى عنه انتهى الأمر. لأن هناك عندي آية قطعية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك نبين أن هؤلاء لا يعظمون قيمة التوحيد يعني. والأمر ده أنا أريد أن أذكره للجماعة بتوع جنس العمل، يعني خدوا بالكم من القضية دي مهمة. المعتزلة والخوارج بيقولوا إيه؟ لو الإنسان لقي ربه مشركا يخلد في النار، طب لو لقيه موحدا ولكنه زنى أو سرق ولم يتب، هيبقى عند الخوارج إيه؟ مخلد في النار، وعند المعتزلة إيه؟ مخلد في النار. الله، يعني أنتم جعلتم المشرك مخلد في النار، والموحد لو ارتكب كبيرة ولم يتب منها يخلد في النار. يبقى التوحيد عندكم قيمته ايه؟ ايه قيمة التوحيد؟ شفتوا نفس الكلام الذين يقولون لا لو اتى بالتوحيد يخلد في النار طالما لم يأتي بجنس العمل. دي مشكلة كبيرة، انتوا عارفين خطورتها، خطورتها انها فيها بقايا، بقايا من مذهب الخوارج والمعتزلة. عارفين ليه؟ لأن الأمر خطير إنك لم تأبه بالتوحيد، مع إن التوحيد خلقت السماوات والأرض من أجله، وخلق الناس من أجله، ومن أجله كانت الملة، ومن أجله انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجله كانت الجنة، ومن أجله كانت التوحيد. تيجي أنت تقول لي لو أتى بالتوحيد. ولذلك واحد يقول طب ما انت ناسي ان في طائفه بتكفر تارك الصلاه، تقول اه وهذا الذي يكفر تارك الصلاه ان حققت مذهبه وعنده ادلته ستجده يقول يستحيل تارك الصلاه يلقى الله وفي قلبه مثقال ذره من ايمان او ادنى، لان احاديث الشفاعه قاضيه أنه لو لقي الله وفي قلبه مثقال أدنى من مثقال من ذرة من إيمان هيدخل الجنة. يبقى معنى ذلك حتى ولو دخل النار آلاف السنين في يوم من الأيام يدخل الجنة ويبقوا من الجهنميين، مش كده؟ تيجي تقول له طيب الذي يقول بخلود تارك الصلاة، يقول لأنه يستحيل أن يكون في قلب من ترك الصلاة مطلقا هذا الشيء الأدنى أدنى، لابد أن تتفق الأدلة عنده. فاللي يجي يقول فاللي زي ده ماشي على على على الصراط، اللي بيقول كذاك اللي يقول لك كفر طريق الصلاة أو كفر من ترك الأركان الأربعة، كلامه سليم ونخلفه في الأدلة ونتناقش. لكن اللي يقول لك لا أنا لا أكفر ترك الصلاة ولا أكفر بس يأتي إيه ده؟ يعني معنى ذلك أنه لو لم يأتي بأي شيء من الممكن أن يكون في قلبه في قلبه شيء من الإيمان، وموجود الإيمان القلبي وموجود النطق باللسان، لكن لما تحققتش أعمال الجوارح يخلك في النار. اخفأ، لا تقل هذا الكلام. ولما يجي يقول لك اصل الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان بيكفر تارك الصلاه، الشيخ الفوزان عنده لو قلت له اتى بكذا وكذا وكذا جبال من الحسنات، مش جنس بقى العمل، لا ده اتى بجبال الحسنات وما صلاش، يقول لك يخلد في النار. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تكلموا عن ايه؟ قضيه القول بجنس العمل بدون القول بتكفير ترك الصلاة بدعة لم يقل بها أحد من السلف قاطبة. وأتحدى من أي واحد تجده في السلف يقول بتكفير ترك جنس العمل، تقول له جنس العمل إيه عندك؟ يقول لك الصلاة. كده بتبقى فوق دماغنا من فوق. هتقول لا ما بكفرش ترك الصلاة وما بكفرش ترك الأركان الأربعة، بس يأتي بأي شيء. أي شيء زي إيه يعني؟ هات لي واحد من أئمة التوحيد الأئمة لا يكفر بترك الصلاة، إمام لا يكفر بترك الصلاة ويقول بتكفير ترك جنس العمل. أتحداك، لأنك لو جيت تقول لي أصل ابن تيمية بيقول، أقول لك ابن تيمية يكفر ترك الصلاة صح، الشيخ الركحي يكفر ترك الصلاة، الشيخ الفوزاني يكفر ترك الصلاة، الشيخ صالح علي الشيخ يكفر ترك الصلاة، حد من الأئمة لا يكفر تارك الصلاة ويقول بخلود من ترك جنس العمل؟ أتحدى. ودي سؤال بيني وبينكم، هاتوا لي لو قلتها لي أخذها فوق دماغي من فوق. نرجع إلى ما قلنا بصدد، عظموا التوحيد أيها الناس. التوحيد ده شيء عظيم جدا، أعظم شيء في الوجود، أعظم شيء في الوجود هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا المعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية. لا، الصواب أنهم اعتزلوا مجلسه لما سئل فأبان عن مذهب أهل السنة والجماعة، فتكلم عطاء واخد بالك، فتكلم واصل بن عطاء الغزال وقال ماذا؟ قال لا هو في منزلة بين المنزلتين. نعم، قال في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. أمال هو إيه؟ قال لك فاسق. طب إحنا عايزين نسأل أهل السنة والجماعة، طب ما بيسموه فاسق، بيسموه فاسق، ولكن الفاسق اللي اسمه الفاسق الملي حكمه إيه؟ ها؟ مؤمن بأصل الإيمان مش كده ولا لا؟ مع الإيمان وفي نفس فاسق بكبيرته صح؟ إلا لو تاب منها. ولذلك ليس معه الإيمان الكامل ولكن معه أصل الإيمان، إيمانه ناقص، واخدين بالكم؟ إيمانه ناقص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف أبي ذر حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن من سرق وزنى، يقول له إن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وأبو ذر كان يقول، هو بقى يكررها ويقول وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، واخدين بالكم؟ فاعتزلوا. فقال الإمام الحسن البصري اعتزلنا واصل ابن عطاء، ثم انضم إليه من؟ عمرو بن عبيد وكان من العباد. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل العلاف كتابين، وأبو الهذيل العلاف يعتبر هو الذي وضع وأسس ووضع أصول مذهب الاعتزال، وتلميذ الوزير ابن أبي دؤاد الذي اتخذه المأمون هو تلميذه. تلميذ لمن؟ لأبي الهذيل العلاف. قال صنف لهم أبو الهذيل العلاف كتابين وبين مذهبهم، وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتماله على حق وباطل. خلي بالكم من أمر مهم، إن المعتزلة لهم في هذا الزمان جيوب، وجيوبهم العلمانيون والمستغربون، والمستغربون طائفة على طراز المستشرقين، فالمستشرقون قوم ليسوا من أمة الإسلام وليسوا عربا، ولكنهم جاءوا إلى الشرق كما سموا منطقتنا، وقاموا بدراسة ديننا، بدراسة ديننا وبدراسة لغتنا وبدراسة عقائدنا وبدراسة عاداتنا وبدراسة تقاليدنا، وعاشوا في وسطنا، وكانت لهم أهداف خبيثة، كانت ولذلك كان الهجمة الشرسة من الثالوث المدنس، ثالوث برضو الاستشراق التنصير الاستعمار، التلاتة مع بعض، واخدين بالكم؟ التلاتة مع بعض، استشراق تبشير استعمار، تمام؟ ودخلوا بلاد الذين مهدوا للاستعمار هم المستشرقون. ثم تربت طائفة من أبناء المسلمين والعرب على المستشرقين، هؤلاء هم المستغربون كأمثال طه حسين وغيره، واخدين بالكم؟ واضح؟ وإذا أردتم أن تقفوا على شيء من هذا فاقرأوا مقدمة الشيخ محمود شاكر لكتاب المتنبي، واسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مهمة جدا، تتحدث عن الاستشراق وخطورة الاستشراق وأثر الاستشراق. فجاء هؤلاء المستغربون وهم من أبنائنا من بني جلدتنا، نظروا في مذاهب الإسلام، لا يستطيعون أن يحاربوا الإسلام صراحة، ولكن علموا كيف يهدم الإسلام. يهدم عن طريق هذه البدعة، دراسة هذه البدعة، فعلموا أن هذه البدعة تهدم الإسلام. فالمعتزلة دينهم يقوم واعتقادهم على العقل وتقديس العقل كما سيقول المؤلف، والنصوص عندهم لا يؤبه لها كما سيأتي. فبناء على ذلك قاموا بتحقيق كتب المعتزلة، واحتفى طه حسين وأقام لجنة لنشر كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وطبع كتابان، الكتاب الأول الأصول الخمسة التي نتحدث عنها الآن، وطبعته دار وهبة، مكتبة وهبة، كتاب الأصول الخمسة لمن؟ للقاضي عبد الجبار، وكتاب المغني. وانظر إلى مقدمة طه حسين لكتاب المغني، تكلموا عن هذا الكتاب وعن عبد الجبار وأسلوب عالي، ولذلك خرج تلامذة لطه حسين وغير هؤلاء ممن ينتمون إلى المذهب المعتزلي، وللأسف بعضهم من علماء الأزهر كالدكتور محمد عمارة معتزلي ويصرح بالكلام، ولذلك هؤلاء لما تيجي تتكلم عن المعتزلة ممكن يوم يضربوك. تخيل كده حينما يأتي واحد مثلا في بعض الكليات ويأتي يقول لا ده معتزلي، أوه يهجموا عليك هجمة شرسة لأنهم تربوا على هذا. فالاعتزال موجود في دورنا، اللي البعض يجي يقول لك يا عم انتوا بتتكلموا عن بدع ماتت بموت أصحابها. مين قال إنها ماتت بموت أصحابها؟ ما ماتتش بموت أصحابها، دي لها إلى الآن سماسرة، هناك سماسرة للغزو الفكري قاموا. ولذلك تجد دائما على سبيل المثال العلمانيين يتكلموا عن الاعتزال أو عن ابن رشد، طب ليه بتكلموش عن ابن تيمية؟ لا ابن تيمية عدونا، لكن ابن رشد، ويتكلموا عن ابن رشد وممكن يعملوا له افلام كمان ويصوروا ابن رشد على انه امام النهضة، ابن رشد امام النهضة، القاضي عبد الجبار امام للنهضة. تجد العلمانيين يدافعوا دفاعا مستميتا عن مذهب المعتزلة، لكن المذهب السلفي دائما يحارب. عاوز تعرف اي المذاهب على حق؟ المذهب اللي كل الناس بتحاربه، اللي كل الناس بتحاربه، وده الحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن لما تجد ناس مخالفين لملتك او ملاحدة بيعظموا مذهب المعتزلة او بيعظموا مذهب ابن رشد، فاعلم انه مدخول، ليس هذا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ فقال هنا وقيل إن واصل ابن عطاء هو الذي قلنا. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل. إيه الجمال ده؟ إن الله يأمر بالعدل والتوحيد، ده الدين كله أقيم على التوحيد، وإنفاذ الوعيد، دي اركنا على جنب شوية، والمنزلة بين المنزلتين، اركنا على جنب شوية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة، ثلاثة بسم الله ما شاء الله، العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حد يخالف في الكلام ده؟ لكن هذا الكلام ألفاظ جميلة قوي، يخلطون الحق بالباطل، وفي نفس الوقت المعنى مضاد مضادة كاملة لدين الله عز وجل. توحيدهم نفي الصفات عن الله، توحيدهم نفي الصفات عن الله، عدلهم نفي القدر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مذهب الخوارج، الخروج على الحكام، واخدين بالكم؟ أما المنزلة بين المنزلتين فهي الفاسق الذي ارتكب الكبيرة في منزلة الله، هو كافر ولا هو مؤمن، منزلة بين المنزلة. ويا ليتهم قالوا إنه يوم القيامة سيكون في منزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار، المؤمن الجنة والكافر النار، يبقى اللي في المنزلة بين المنزلتين لا في جنة ولا في نار. قال لك لا، حينما تأتي القيامة يبقى في النار مخلد. يبقى اتفقوا مع الخوارج في المآل وخالفوا الخوارج في الحال، فلم يطبقوا على الفاسق الذي في منزلة بين المنزلتين حد الردة، فلم يكفروا في الدنيا ولم يعاملوا معاملة الكافر، واضح؟ فلم يطبقوا عليه أحكام الخوارج في الدنيا، ممكن يكون جبن، ولكنهم في الآخرة اتفقوا. فيقال المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في حكم الفاسق مآلا، المآل اتفقوا عليه، واختلفوا في حكمه حالا في الدنيا، واضح؟ فقال هنا وهم أي المعتزلة مشبهة الأفعال، مشبهة مع أنهم معطلة في الصفات، إلا أنهم مشبهة الأفعال. يعني إيه مشبهة الأفعال؟ قال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منهم، ولذلك عندهم قاعدة اسمها قاعدة إيه؟ وجوب الأصلح على الله، وهذه القاعدة موجودة حتى في أصول الفقه، ولذلك علم أصول الفقه فيه مسائل مخلوطة بأقوال المعتزلة، في أقوال مخلوطة في أصول الفقه، لأن طريقة المتكلمين كما نعلم حدث فيها خلط، فكان هناك بعض المعتزلة الذين ألفوا في أصول الفقه. فقال هنا وهم مشبهة الأفعال، يعني إيه مشبهة الأفعال؟ لا يشبهون صفات الله بصفات خلق لأنهم ينفون الصفات، ولكن شبهوا أفعال الله بأفعال العباد، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه سبحانه، وما يقبح من العباد يقبح منه. والأشاعرة لأنهم كانوا دائما في خط المواجهة مع المعتزلة ولكن لم يكونوا في ردهم عليهم يردون باستخدام منهج السلف، ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لما نقشوا الفلاسفة لا هم للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، بل إنهم أغروا الفلاسفة بدين الإسلام، لأنهم قالوا كلاما لا يوافق لا الدين ولا العقل، وصوروه للناس وصدروه زي الجماعة بتوع داعش على أنه هو الإسلام، فالفلاسفة قالوا إن كان هذا هو الإسلام نكفر به زي ما حدث. أما داعش صدروا للناس صورة مغلوطة للإسلام، يأتي بعض الناس ممن لا يعرفون الإسلام يقولوا لو كان هذا هو الإسلام ودين إرهاب ويكفرون به، فيكونون صورة سيئة للإسلام. هكذا فعل الأشاعرة، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل أغروا الفلاسفة بدين الإسلام، لأن الفلاسفة قالوا إن كان هذا هو دين يبقى ليس هذا الدين حق لأنه يخالف العقل، واضح الكلام؟ وهذا الكلام قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه في درء تعارض العقل والنقل في منهاج السنة النبوية وفي بعض المواضع من مجموع الفتاوى. فيقول ولذلك هم قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، فرد عليهم الأشاعرة، والأشاعرة كانوا ضدهم على يعني 180 درجة، هؤلاء شرقوا يغربوا يغرب على طول، فيأتي إلى التحسين، قال لك ما فيش تحسين ولا تقبيح عقلي، يعني فيش تحسين ولا الكذب لا يعرفه قبحه بالعقل، يقول لك لا، وكان من الممكن أن يأمر الله بالكذب، وكان من الممكن أن ينهى عن الصدق، وكان ممكن أن كان ممكنا أن يأمر الله بالزنا وأن ينهى عن الزواج، وكان ممكن كل ده مضاد لمين؟ للمعتزلة عشان يلغي قاعدة التحسين والتقبيح. لكن أهل السنة والجماعة يقولوا لا، في تحسين وتقبيح عقلي، ولكن لسنا مكلفين بالتحسين والتقبيح العقلي، وإنما مكلفون بنزول الشرائع. شفت الفرق؟ وسط في كل شيء، أهل السنة وسط في كل شيء. إن كان الأشاعرة جفاء في باب التحسين والتقبيح العقلي، وألغوا كون العقل يدرك حسن وقبح الأشياء، فإن المعتزلة كان عندهم إفراط في التحسين والتقبيح، وقالوا يجب على الله أن يحسن ما أدركت عقولنا حسنا، ويجب على الله أن يحرم ما أدركت عقولنا قبحا. ولكن أهل السنة قالوا لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. واخدين بالكم؟ لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. والعقل يدرك حسن وقبح بعض الأشياء، ولكن التكليف بالوجوب أو بالتحريم أو ببقية الأحكام، هذا هو الذي نتعبد فيه لله عز وجل، وليس الإنسان متعبدا بما يدركه بعقله، وإنما التكليف يكون بعد نزول الإيه؟ الشرائع. ولذلك المعتزلة يقولون في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول العقل. ولذلك من مات في الفترة عندهم يدخل النار، لأن العقل يدرك حسن التوحيد وقبح الشرك. يرد عليهم أهل السنة ويقول لهم النصوص بتقول إيه؟ النصوص ماذا تقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول هو المبعوث من عند الله عز وجل، كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا الكلام تحدثنا عنه بتوسع في شرحنا للطحاوية أيام أن كنا نتحدث عن قضية أهل الفترة تارة، وعن قضية التحسين والتقبيح العقليين، كل ده تكلمنا عنه سابقا يعني بتوسع. فهنا هم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له. شوف قلة الأدب، يجب على الله ويجوز لإيه؟ ده إيه؟ لا واجب إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، ويوجب على نفسه تفضلا حينما يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق على الله. على الله، من الذي جعله حقا على الله؟ الله، منة منه وتفضلا. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فيقول وحق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا حق جعله الله، ولو لم يجعله الله لا يستطيع أحد أن يجعل على الله حقا. رب العالمين هو تفضلا منه وتكرما جعله حقا على نفسه فقط. لكن العقل والبشر والخلق والملائكة وكل الخلق لا يوجبون على الله. فقال وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد، لأنهم قاسوا أفعال الله على أفعال العباد. قال فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه، هم الذين يقولون هذا، ولا يمنعهم من ذلك. السيد لو رأى العبيد يزنون بالإماء ولا يمنعهم من ذلك، لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا عن منعهم، فكيف يصح أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ فإذا هم قالوا لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم، إما يكون مستحسنا للقبيح وإما عاجزا. يبقى أنتم هنا قستم رب العالمين على السيد، لكن الله لا يقاس بخلقه، وإنما رب العالمين سبحانه يرى عبيده يزنون بإمائه ويتركهم على هذا ويمهلهم، لأنه جعل هذه الدار دار ماذا؟ اختبار وامتحان وتكليف. وإلا أنتم جعلتموه بهذا عاجزا عن المنع، وأنه يقع في ملكه ما لا يريد، مش كده ولا لا؟ قال: والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضع. قال: فأما العدل هيتكلم عن هذه الأمور الخمسة. نتوقف ونجعلها الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.